دون وسيلة الندب. كذلك نقول العطف هناك لعن الله الناصفات يعني الناسفات، لكن لما جاء التعليل بقوله المغيرات لخلق الله الحسن، فلو حلقت أو استغفرت الشعر بالدواء فهذا فيه واحدة كما ذكرنا. نعم لا فرق في ذلك، وهذه مسألة يمكن أخذ الجواب عليها من تعليل السابق في الحديث، ذلك لأن العلماء في الواقع يبدو أن بينهم اختلافا. لما قال عليه السلام لعن الله الناميصات، هل يعني نمص الحاجب فقط دون ما سوى ذلك، أم يعني الحاجب والوجه دون ما سوى ذلك، أم النص عام؟ تجد بعض الشراح يذكرون الحاجب لعن الله الناميصات يعني بحواجبهن، وتجد شراح الآخرين يجدون على ذلك ووجوههن، وتجد شراحا غير هؤلاء وهؤلاء يتركون القول. وهذا هو الصواب إذا ما نظرنا إلى التعليل السابق، المغيرات لخلق الله الحسن، فلا فرق بين تغيير المرأة لخلق الله في حاجبها بنفسه أو بحلقه، وبين نفسها بحديها، وبين نفسها بشعر ساقيها، كل ذلك داخل يمن قوله عليه الصلاة والسلام المغيرات لخلق الله الحسن. لذلك لا يغتر أحدكم بما قد يقف في بعض الكتب على تفسير النص لأنه نفس الحاجب أو الوجه، ثم يقف عند ذلك ويفهم بمفهوم المخالفة، ثم ما سوى ذلك جائز لأنه في هذه الحالة لا يستند إلى دليل شرعي مطلقا، بل هو يخالف تعليل الحديث المذكور في آخر الحديث أولا، زائد يخالف إطلاق الحديث حيث قال لعن الله الناميصات، ما قال الناميصات بحواجبهن لوجوههن لأذرائهن، إنما أطلق، والإطلاق ينبغي أن يجي على إطلاقه حيث يأتي قيد من قيده، على الرغم من عدم وجود مثل هذا القيد في شيء من أحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام. فالتعليل المذكور في خاتمة الحديث تأكيد لهذا الإطلاق المغيرات لخلق الله العظيم كما بينا وشرحنا. هل يجوز للمرأة أن تطيع زوجها إذا أمرها ببعض الأمور التي ينهى عنها أو نهي عنها إذا طلب منها ذلك مثل نفس الحاجب أو ما شبه ذلك؟ هذا أمر مفروغ منه، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، وفي هذا قدر الكفاية والحمد لله رب العالمين. ومعيزنا الشهادات إن شاء الله في دخل الحديث بغير نذكر أخواننا الذين أرتادوا أو يحبون أن يحضروا معنا درس الحديث الشهري، فسيكون إن شاء الله يوم الجمعة الآتي الساعة 8:30 أو 9:00 يعني وقت اتصال الساعة 8:30 إلى 9:00 يبدأ درس هنا في علم مصطلح الحديث. كثير الأستاذ كان عن شرف أن يجلس يسمع قصيدة الأستاذ خالدين والدي. فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد، وقل هو الله فرد واحد أحد سبحانه ما له زوج ولا ولد، وقل هو الله لا تشرك به أحدا، وكيف يشرك بالرحمن مفتقد. الخلق يفنى ويبقى وجه خالقه والأمر لله فهو الحاكم الصمد كل الطواغيت والأصنام زاهقة والحق يعلو وشمس الحق تتقد قد ينكر النور أعمى ليس يبصره ويستهيب به من جفنه رمد لكنه ظاهرا والله ناصره وإن تطاول دون الباطل الأمد الله لا يغفر الإشراك قاطبة فالشرك يحبط ما حلوا وما عقدوا والشرك يذهب بالأعمال ينثرها نثر الرياح رمادا حين تحتصد الله لا يترك الإنسان في عمه فالعقل نورا عليه الرسل تعتمد ويبعث الله في الأقوام مرسلهم ليرشد الناس إن ضلوا وإن شردوا هو اللطيف بخلق حين صوره وليس يتركه في الغي يبتعد وقل هو المصطفى المختار أحمدنا ختام من جاء بالآيات تحتشد محمدا سيد الإنسان قاطبة وقدوة الناس لا ميلا ولا أود محمد جاء والأقوام عاكفة على التماثيل تدعوها وتعتقد فحرر الفكر من أجران فلسفة وحرر القلب فالتوحيد معتقد أعاد للفطرة البيضاء رونقها وطهر النفس من حقد وكم حقدوا وصاح بالناس هبوا من سباتكم فما الرقاد مطيلا عمر من رقدوا الشمس قد سطعت ما دونها حجبا وليس ينفعكم نوما ولا تهدوا الدين يطلبكم والنصر منتظرا والبحر يهدر والرايات تنعقد أجابه بعضهم لبيك مرسلنا وعاهدوه فكانوا مثلما عهدوا فحقق الله للإسلام نصرته والنصر حققه القهار لا العدد وقلهم الصحب فرسانا إذا ركبوا وفي الدجى خشع والقلب يرتعد يخشون ربا ولا يخشون من أحد سواه جل سجدوا لله واعتبدوا أعطوا لحاهم فضجت من لقائهم مرد الأعاجم في ساحاتها مردوا جيش العزائم لم تهزم له فئة وليس يهزم من بالله يعتقد إن يطلب الدين منهم نور فرقدها عادوا وفي كل كف شعلة تقد أو يطلب الدين منهم كلما ملكوا أدوه راضية نفس فما تجد لاقوا الشدائد ما لانت قناتهم وجاهدوا في سبيل الله واجتهدوا هذا بلال على الرمضاء مضجعه يقولها أحد أعظم بها أحد وذي سمية لم تخشى حواقبها كآل ياسر والتعذيب متقد في الله قد صلبوا في الله قد سحبوا في الله ما شهدوا في الله ما وجدوا أقسمت بالله ما بالخلق لي قسما وكل حنف بغير الله منتقد أقسمت أن رمال البيت ما شهدت عزا لغير كتاب الله يستند أقسمت أن رسول الله ما عرفت له شبيها سهول الأرض والجدد وأن أمته خير القرون بهم عاد الصواب إلى الدنيا بما جهدوا الله يعلم كم ضحوا وكم بذلوا والأرض تشهد والأعداء قد شهدوا فلعن عدالتهم في مصر عمرهم وتلتم القند والأجناد تحتشد واسأل عن العلم والعمران أندلسا واسأل عن الزرع كم شقوا وكم حصدوا واسأل عن الروم إذ لالت عريكتهم واسأل عن الفرس كم صفوا وكم حشدوا وانظر إلى السور سور الطين تزحمه كتائب الحق فالأسوار لو تعدوا وفي ذرى الألف رايات لهم خفقت والبحر أطلسه يعلو به الزبد ثاست سنابتهم في البحر فاتحة وسار أسطولهم والموج منعقد وردد الكون والأملاك قاصفة الله أكبر دين الله معتضد وقل هو الأمن والإيمان قد نشرا فوق البرايا فكم أثنوا وكم حمدوا وقل هو الصدق والإخلاص قد غمرا كل الدنا وتولى الحسد والحسد وقل هو الجود والإيثار بثهما دين المكاره وانحلت به العقد الناس يجمعهم حبا ومرحمة والأرض يحكمها عدل ومستند اليسر في الدين فالتكليف طاقتهم وأمرهم بينهم شورى بها سعدوا والعفو شيمتهم والقبر سيمتهم والنبل خلتهم والصبر والجلد آباؤنا الصيد لا ذل ولا وهن وقومنا الحمش لا كدر ولا صيد بالدين قد نصروا والله حافظهم والدين حركهم من بعد أن جمدوا لا يصلح النسل إلا بالذي صلحت به الجدود وذا الإجماع منعقد من حاد عن سنة الهادي وشرعته معذبا هاهنا والنار ترتقد لا ينصر الله إلا حين ننصره لا تستقيم ظلال عودها أود وكل من يدعي الإسلام معتقدا إلى جهاد فهذا عيشه نكد وكل ما يزرع الإنسان يحصده فأحسن الزرع يحسن حين يحتصد وكل نفس بما تسعى محاسبة يفنى الوجود ويبقى الواحد الأحد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا اليوم يبدأ بالحديث 47 من نسختي وهو حديث صحيح وهو قوله وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتمنى الموت إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعجل من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال صحيح على شرطهما. هذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي سبق بعضها في الدرس السابق وفيها حظ المسلم على أن لا يتمنى الموت لمصيبة أو ضرر ألم به وإنما يتمنى من الله عز وجل أن يحيا حياة طيبة